السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى الباب السابع، وهو باب صلاة التطوع في الكعبة. نفتتح به المجلس 59 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه. قال الإمام صاحب المنتقى: الباب السابع باب صلاة التطوع في الكعبة. وفيه الحديثان 18 بعد 600 والـ19 بعد 600. قال في الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، يعني أول من دخل، فلقيت بلالا فسألت: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه، أي رواه أحمد والبخاري ومسلم رحمة الله عليهم أجمعين. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، يعني الكعبة، متى؟ في فتح مكة، وليس في حجة الوداع، وليس في العمرة، ليس في عمرة من العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في حجة الوداع. لم يثبت شيء من دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في هذه الرحلات، سواء حجة الوداع أو العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. وإنما ذلك حدث يوم فتح مكة، فتحت الكعبة، وعثمان بن طلحة هذا هو الحجبي الذي له حجابة الكعبة ومعه مفاتيح الكعبة، كما ذكرنا في الكلام على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فتح مكة، وعلى إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المفاتيح لعثمان ابن طلحة. فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة ومعه أقرب الناس إليه في الخدمة، وإلا فإن أبا بكر لم يكن معه، وعمر لم يكن معه، لم يدخلوا معه. فإذا الذين دخلوا معه هم أقرب الناس إليه في الخدمة: أسامة بن زيد بن حارثة وبلال وعثمان بن طلحة، لأن عثمان بن طلحة هو الحجبي المسؤول عن حجابة الكعبة. قال: فأغلقوا عليهم الباب، حينما دخلوا أغلق الباب. وسيتكلم الإمام الشوكاني نقلا عن أهل العلم السر في إغلاق الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج. انظر إلى الحرص على اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، كان حريصا على أن يكون أول من ولج، يعني يدخل حينما فتح الباب. قال: فلقيت بلالا فسألته، لم يسأله عن أي شيء، ولم يدخل يقول: ما هذا وما ذاك وما هذه الأعمدة وما هذان القرنان، لا، كل الذي سأل عنه قال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى؟ فقال: نعم. قال: أين؟ علشان يصلي في هذا المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: جعل عمودين عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراء، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى، في رواية مسلم. يبقى البيت في ذلك التوقيت كان على ستة أعمدة، معنى ذلك أن هذه الأعمدة قد اختلف عددها فيما بعد، لأن البيت قد هدم في عصر عبد الله بن الزبير حينما حدثت المعركة مع عبد الملك بن مروان وهدمت الكعبة، فحينئذ أقام بناءها عبد الله بن الزبير على عدد آخر من الأعمدة، فلذلك قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة في ذلك التوقيت الذي بنيت عليه في الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقضها في العصر الإسلامي، وإن كان يريد ذلك إلا أنه خاف صلى الله عليه وآله وسلم من كون كثير من الناس كانوا حديث عهد بكفر، فربما وقع في نفوسهم شيئا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة ليقيمها على أساس إبراهيم وقواعد إبراهيم جميعها يعني صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يحكي لنا نافع أن عبد الله بن عمر، وهذا في البخاري رقم 506، هذه زيادات على ما في كتابنا للأوطار، في رواية البخاري 506 عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا دخل الكعبة، إذا كان بيتعدى الدخول للكعبة فيما بعد، كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجه، ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، مشى قبل وجه، يدخل من الباب يمشي لا ينحرف يمينا ولا شمالا، كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخله، وجعل الباب قبل ظهره، يبقى الباب في ظهره، حتى يكون بينه وبين الجدار المقابل لباب الكعبة، حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى، يصلي في هذا المكان، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء، يعني أي مكان دخلت البيت اتجه إلى أي ركن في البيت أو أي جدار في داخل الكعبة وصلي، ولكن كان عبد الله بن عمر يتقصد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إليه بلال ابن رباح رضي الله عنه. الحديث 19 بعد 600، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجهتي الكعبة ركعتين، يعني صلى حينما دخل انحرف يسارا، فصلى بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، لأنه لو دخل وانحرف يسارا فيكون هناك عمودان اللي هم الركنان الايه اليمانيين، فاذا هو اتجه الى الركن اليماني الى الجهة الجنوبية، هذا ما جاء في رواية احمد والبخاري هنا. قال ثم خرج اي من الكعبة فصلى في وجهة الكعبة ركعتين، يبقى في وجهة الكعبة يبقى عند الباب يعني بينه وبين مقام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الشوكاني قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، قال الحافظ أي ابن حجر في الفتح كان ذلك في عام الفتح كما وقع مبينا من رواية يونس ابن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب الجهاد. قال قوله هو وأسامة، يبقى دخل البيت في فتح مكة وليس في حجة الوداع. قوله هو وأسامة وبلال وعثمان، زاد مسلم من طريق أخرى ولم يدخلها معهم أحد، ووقع عند النسائي من طريق ابن عون عن نافع ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعثمان، فزاد يعني في هذه الرواية عند النسائي الفضل بن عباس، ولأحمد من حديث ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها. يبقى هل دخل الفضل أم لا في بعض الروايات كما رأيتم ولم يدخلها معهم أحد، ولكن هناك رواية تثبت دخول الفضل، والفضل هذا كان ممن يعني يقتربون أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لقرابته، لأنه من صل يعني لأنه من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، الفضل أخو ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد الفضل. ولأحمد من حديث ابن عباس حدثني أخي الفضل وكان معه حين دخلها. قوله فأغلقوا عليهم الباب زاد مسلم فمكث فيها مليا يعني فترة. وفي رواية له فأجافوا عليهم الباب طويلة. أجافوا الباب بمعنى أغلقوه. إجافة الباب بمعنى إغلاق الباب. فأجافوا عليهم الباب طويلا يعني أغلقوا عليهم الباب طويلا. وفي رواية لأبي عوانة من داخل يعني من داخل يعني أغلقوا من الداخل. أجافوه من داخل يعني أغلق من الداخل وليس من الخارج. وزاد يونس فمكث نهارا طويلا. وفي رواية فليح زمانا. إذن كل ذلك يدل على أنهم مكثوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في داخل البيت فترة طويلة. قول فلما فتحوا في رواية ثم خرج فابتدر الناس الدخول فسبقتهم. عبد الله بن عمر يقول ابتدر الناس يعني بادر الناس وتسابقوا إلى دخول الكعبة بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام فسبقتهم. سبق عبد الله بن عمر من ابتدر ومن بادر ومن تسابق سبقهم هو رضوان الله عليه. وفي رواية وكنت شابا قويا فبادرت الناس فبادرتهم. بادرتهم يعني سابقتهم سابقتهم فسبقتهم معنى الكلام. وأفاد الأزرقي في كتاب مكة أن خالد ابن الوليد كان على الباب يزب الناس عنه. يعني خالد ابن الوليد رضوان الله عليه كان واقفا على الباب يبعد الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام ويبعدهم عن الباب حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام. قوله بين العمودين بين العمودين اليمانيين يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين اليمانيين. وفي رواية بين العمودين المقدمين. اليمانيين يعني من جهة اليمن في الجنوب. وقوله في رواية بين اللي في البخاري بين العمودين المقدمين يعني في المقدمة. قوله فصلى في وجهة الكعبة يعني حين الحديث الثاني لما خرج قال فصلى في وجهة الكعبة. وجهة الكعبة يعني وجه الكعبة. وفي رواية للبخاري في الصلاة يعني كتاب الصلاة عند البخاري أن ابن عمر قال فذهب علي أن أسأله كم صلى. فذهب علي أن أسأله كم صلى يعني كم ركعة صلى. وروي عنه أنه قال نسيت أن أسأله كم صلى. طيب هل هو عرف أنه صلى ركعتين أو أنه ذهب عليه أن يسأله كم صلى أو أنه نسي أن يسأله كم صلى؟ قال وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاته عليه الصلاة والسلام فيها. طيب بالنسبة هنا لجمعه بين الروايتين هل هو سأله عن عدد الصلوات وقال صلى فأشار إليه إشارة دلت على أنه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين لأن الحديث عندنا بيقول ثم إنه نعم ركعتين بين الساريتين يبقى صلى ركعتين بين الساريتين. فقال هو صلى عدة مرات ركعتين بين الساريتين وصلى في مكان آخر واضح. فقال له فأخبره بلال بصلاة واحدة. هذا قول ربما قاله بعض أهل العلم ونقله الحافظ ابن حجر. ومن الممكن أن يكون أشار إليه إشارة تدل على أنه صلى ركعتين فابن عمر ندم على أنه أو نسي أن يسأله كم صلى صراحة ليرد عليه لفظا بعدد الركعات التي صلىها. فربما صلى ركعتين واقتصر بلال فقد صلى ركعتين في هذا المكان. ومن الممكن أن يكون وصلى ركعتين في مكان آخر في الكعبة لأن الوقت الذي مكث فيه كان طويلا فربما صلى عدة ركعات. ولكن هنا قال له صلى نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك. طيب هذا خلاف بين العلماء كم صلى. فهذه المسألة كما أشار إليها الشوكاني هنا لأنها يعني ليست ذات أهمية كبيرة. المهم صلى ولا ما صلىش؟ لا صلى. يبقى يجوز الصلاة في الكعبة؟ نعم. تمام. فقال وقد جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح. فارجعوا إليه. والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة في الكعبة لصلاة عليه الصلاة والسلام فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله في العبادات مجال تأسي للأمة، فصلى في الكعبة، إذن يجوز الصلاة في داخل الكعبة. قال: وقد ادعى ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه. ابن بطال قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، فكونه أغلق الباب معنى ذلك أنه لا يريد للناس أن يروه وهو يصلي، وإلا فلماذا أغلق الباب؟ فدل ذلك على أن هذه الصلاة طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى نفسه وهو يصليهما وأغلق عليه الباب، يبقى هذا ليس مجال تأسي، وإنما هي تكون صلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فادعى ابن بطال، شوف كلام الحافظ، ادعى لأنها دعوة بدون دليل، ادعى ابن بطال أن الحكمة في تغليق الباب لئلا يظن الناس أن ذلك سنة فيلتزمونه. قال الحافظ: وهو مع ضعف هذا الكلام ضعيف طبعا، منتقد بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه، وإلا ما طيب ما بلال قال للعالم كله أنه صلى، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي صلاة خاصة به لقال هذا الكلام، ولقال لمن معه لا تخبره، أو كان أغلق على نفسه الباب وليس معه أحد، لا عثمان الحجبي ولا بلال ولا أسامة ولا أي أحد، كان يغلق على نفسه الباب، وساعتئذ سيفهم الناس أن هذا الأمر من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحافظ: وهو أي كلام ابن بطال مع ضعفي منتقد بأنه لو أراد إخفاء ذلك ما اطلع عليه بلال ومن كان معه، وإثبات الحكم بذلك يكفي فيه نقل الواحد، يعني كون أن هذا الحكم إثباته إثبات الحكم بالنسبة للأمة إنه سنة يكتفى في الدقل الواحد، يعني لو كان معه واحد كبلال وأخبر أنه صلى يبقى أصبح الأمر موضع تأسي للعالمين، واضح؟ قال: فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره، أي ليس لأنه لا يريد للأمة أن تعرف أنها سنة فتلتزم ذلك، فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره، يبقى تغليق الباب لحكمة أخرى، بل لمخافة أن يزدحموا عليه لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه. يبقى أغلق الباب لحكمة أخرى وهي خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يزدحم الناس عليه. لماذا يزدحمون؟ لتوفر الدواعي، الدواعي متوفرة على مراعاة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الأخذ عنه، كما رأيتم في عبد الله بن عمر، أو ليكون ذلك أسكن لقلب، تصوروا لو أن الباب مفتوح وكل الناس يدخلون لينظروا على الكعبة من الداخل، وبعضهم يقول ماذا يفعل النبي، وهذا يخرج وهذا يدخل وهذا يتكلم وهذا، فسيحدث لغط، كل ذلك يؤثر على خشوع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فقال: أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، هذا كلام الإمام النووي تكملته، ولئلا يجتمع عليه الناس ويدخلوا أو يزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه صلى الله عليه وسلم الحال بسبب لغطين، كل ذلك كلام الإمام النووي، ولكن هو اقتصر منه على ماذا؟ على قوله: ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه. قال: وإنما أدخل معه عثمان. طيب لماذا أدخل عثمان بن أبي طلحة؟ قال: لئلا يظن، أدخل عثمان بن طلحة، ابن طلحة آسف، ابن طلحة وليس ابن أبي طلحة، عثمان بن طلحة أدخله لئلا يظن أنه عزل من ولاية البيت، لأن لو أغلق الباب ولم يدخل عثمان، عثمان سيظن في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم عزله من حجابة البيت. طيب بلال وأسامة، قال: وبلالا أدخلهما، يعني بلالا وأسامة لملازمتهما خدمته صلى الله عليه وسلم. وقيل فائدة ذلك، أي فائدة الإغلاق، التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح، يعني ربما كان السبب أنه أغلق الباب ليصلي في كل جهة فسيصلي في البيت كله، فإن كان الباب مفتوحا فإذا جاء عند ناحية الباب وصلى متجها إلى الباب فإنه حينئذ يصلي إلى غير ساتر، فحينئذ الكعبة هي القبلة. فإذا صلى متجها إلى الباب المفتوح فإذا هو لا يتجه إلى الكعبة، واضح؟ وإنما لابد أن يكون الاتجاه إلى جدران وحوائط الكعبة المشرفة من داخلها، من الخارج يتجه إليها لكن من الداخل يتجه إلى أي ركن من أركانها. قال: وقد عارض أحاديث صلاته في الكعبة حديث ابن عباس، أحاديث مفعول به مقدم، وقد عارض أحاديث صلاته في الكعبة، الأحاديث التي ثبتت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، عارضها حديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في البيت ولم يصلي فيه. حديث ابن عباس في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في البيت بل كبر في نواحي البيت ودعا. قال الحافظ: ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير، لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال، بلال لم يسأل عن التكبير فلم ينفيه. فيبقى حديث ابن عباس في زيادة أنه كبر في نواحي البيت، كبر في البيت. لكن الإشكال أن بلالا أثبت أنه صلى وابن عباس أنكر أنه صلى أو نفى أنه صلى. قال: ولا معارضة في ذلك أي بين الحديثين بالنسبة إلى التكبير، لأن ابن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال لا بنفي ولا بإثبات. وأما الصلاة فإثبات بلال أرجح، لأن بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه ابن عباس، وإنما استند في نفي تارة إلى أسامة وتارة إلى أخيه الفضل. يعني رواية ابن عباس في النفي لم تكن عن مشاهدة ولا معاينة ولم يكن حاضرا، وإنما بواسطة، إما بنقلي عن الفضل أخي أنه كان موجودا أو نقلي عن أسامة ابن زيد، واضح؟ قال: مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة، حكم الإمام ابن حجر العسقلاني على رواية الرواية التي فيها دخول الفضل معهم بالشذوذ. لماذا الشذوذ؟ لأنها مخالفة لرواية الثقات الذين رووا الحديث واقتصروا على بلال وأسامة وعثمان بن طلحة الحجبي فقط. فهذه الرواية حينما أدخلت الفضل ابن عباس فهذا خطأ من الراوي، شذ به عن الرواية المحفوظة عن الثقات الذين رووا هذا، فعكس الشذ إيه؟ المحفوظ، مش كده ولا لا؟ نعم. فقال هنا: وقد يبقى قصة إن هو استند إلى رواية الفضل، فالفضل لم يكن حاضرا لأن الرواية التي قالت إنه كان حاضرا شاذة، يبقى كأن لم تكن. يبقى مع ذلك أن ابن عباس روى عن الفضل، طب الفضل روى عن من؟ يبقى هنا هذا أمر فيه تضعيف لرأي ابن عباس. ابن عباس ثقة ولكن نقل عن الفضل، والفضل ثقة ولكن ممكن يكون الأمر دخل عليه أنه نفى بدون علم لأنه لا يعلم، أو سأل أحدا فنفى له. وطبعا النافي نفى علم، ونفي العلم ليس إثباتا لعلم، نفي العلم ليس إيه؟ إثباتا لعلم. ولذلك يقولون عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني أنا لما أسأل ويقال لي الأخ إيهاب موجود النهاردة في المسجد، أرد وأقول إيه؟ لا مش موجود، ده نفي، النفي ده عدم، عدم علمي بمجيئه ليس علم بعدم وجودي. فقد يكون موجودا في غرفة أخرى لم أره، قد يكون موجود في ناحية في المسجد لم أره. فعدم العلم ليس علما بالعدم، فعدم العلم ليس إلا علم، إلا ماذا؟ عدم. لكن العلم بعدم الوجود ده شيء آخر، علم، فالعلم ثبوتي، لكن عدم العلم سلبي، واضح؟ فقال هنا: وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها. قد روى أحمد من طريق ابن عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيها، أي في الكعبة. قال: فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه. وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا مسلم من طريق ابن عباس، يعني أسامة بن زيد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون النبي قد صلى في الكعبة. هنا بقى الإشكالية، يبقى بلال أثبت الصلاة وأسامة نفى، لكن الغريب أن أسامة روي عنه الأمران النفي والإثبات، النفي والإثبات، صح عنه الروايتان، صح عنه الروايتان بالنفي والإثبات. قال وقد روى عنه، أي الإمام أحمد روى عنه، لا مسلم، مسلم، وقد روى عنه نفي الصلاة في الكعبة أيضا مسلم، بس للفاعل مؤخر، واخدين بالكم، مسلم، من طريق ابن عباس. ووقع إثبات صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمر عنه بسند صحيح في مسند الإمام أحمد. يبقى أسامة بن زيد حدث هنا رواية عنه بالإثبات ورواية بالنفي. قال فتعارضت الروايات في ذلك، فتترجح رواية بلال من جهة أنه مثبت وغيره ناف، ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات واختلف على من نفى. وضحت المسألة؟ يبقى أنا هنا عندي قاعدتان أستطيع بهما أن أرجح رواية بلال في كون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى، قاعدتين. القاعدة الأولى أن بلال أثبت وغيره نفى، والقاعدة أن المثبت روايته مقدمة على النافي. لماذا؟ لأن المثبت يتذكر، والنافي من الممكن أن يكون نسي، أن يكون غفل، ألا يكون قد شاهد هذا الأمر، انشغل بأي شيء فلم يرى، لكن المثبت رأى. فالإثبات علم والنفي عدم، زي ما بنتكلم الآن، وذلك دائما يقدمون المثبت على النافي، لأني لو أنا قدمت النافي على المثبت هكذب المثبت. لكن لو واحد يقول لك طب ما انت لو قدمت المثبت على النافي هيبقى كذبت النافي. لا ما كذبتوش، ما احنا لسه قايلين المثال. الان واحد بيسالني وبيقول لي، بيسالني انا ومحمد، احمد عادل موجود النهارده ولا لا في الجامعه؟ محمد قال ايوه موجود، انا شاهدته. انا اقول لم اراه، هو مش موجود. لو قدمت روايتي على رواية محمد يبقى بتكذب محمد، لان محمد شفته، انت تقول لا انت كذاب، يبقى هنا بتكذبه. يبقى المثبت لو انت قدمت النافي عليه يبقى انت بتكذب النافي. واحد يقول طيب ماشي، لو قدمت المثبت على النافي ما بيكذبنيش. تقول ما هو بيقول شافه وانت قلت ما شفتش. انا ما شفتش، موجود بس ما شفتهوش. يبقى انا هنا ما بقولش هو غير موجود وانا متيقن حتى تكذبني، وانما انا اقول لم ارى، هو غير موجود لاني لم ارى، ممكن يكون كان موجود ومش ما شفتوش، دخل بعد ما انا مشيت، دخل بعد ما انا مشيت، وارد ولا لا؟ غفلت عيني عنه، كان في مكان اخر، نسيت، كل هذا وارد. يبقى تقديم القاعده، خلي بالكم القاعده الاصوليه مش كلام كده بيؤخذ بدون فكر، لا، ده أمور مبنية على الدليل المنقول والدليل المعقول. فالعلماء الذين جعلوا هذه القواعد تقديم المثبت، رواية المثبت على النافي، لأن الاثنين عندي ثقة، يبقى لازم أخذ بالاثنين. فلو خدت بالاثنين هتقول لي بيتعارض، لا، يبقى أخذ بإيه؟ برواية المثبت على النافي، لأن لو أخذت برواية النافي على المثبت أنا كذبت المثبت، واضح؟ لكن الاثنين عندي ثقتان. طيب قال يبقى فتعرضت الروايات في ذلك، رواية أسامة إنه نافي ورواية بلال إنه أثبت، يبقى بلال روايته هي المقدمة، دي القاعدة الأولى. طب القاعدة الثانية، بلال لم يختلف عليه، جميع الروايات عن بلال تقول إن النبي صلى، لكن أسامة اختلفت عنه الرواية، فتارة أثبت وتارة نفى، فحينئذ يكون بالقاعدة الثانية رواية الذي لم يختلف عليه ها تقدم على رواية من اختلف عليه. واضح؟ قال ومن جهة أنه لم يختلف عنه في الإثبات اللي هو بلال، واختلف على من نفى اللي هو مين؟ أسامة رضوان الله عليهم أجمعين. وقال النووي وغيره يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، يعني هم لم يكونوا يراقبون النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجدوه يدعو، انشغلوا هم بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل بالدعاء. ما هو النبي موطن أسوة، يعني هم لم يدخلوا يدعو إلا لما وجدوه هو يدعو، فوجدوه يدعو انشغلوا في الدعاء. فمن الممكن أن ينشغل الإنسان هو في دعاء نفسه فلا يرى من بجواره. فقال لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل بالدعاء في ناحية، والنبي عليه الصلاة والسلام في ناحية، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ما زال في دعائه، فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله بالدعاء يعني. قال: ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتمال أنه يحجب عنه بعض الأعمدة فنفاها عملا بظنه. يبقى هنا انشغل بالدعاء، واحتمال تاني انه لما اغلق الباب تكون الظلمة، الظلمة شديدة فلن يتبين له ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، مع احتمال انه يحجب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعمدة، يعني بعض الأعمدة كان النبي صلى الله عليه وسلم خلف عمود، فالعمود منع أسامة من رؤية خاصة والدنيا مظلمة فنفاها عملا بظنه. ده كلام الإمام النووي حتى يأتي بالعذر لأسامة في نفي، لكن بلال رآه يصلي فأغبط، فروايته مقدمة. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته صلى الله عليه وسلم، ويشهد له ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة اللي هو أسامة، فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأتيته به فضرب به الصور. قال الحافظ: هذا إسناد جيد، يعني ربما أسامة انشغل فذهب ليأتي بدلو من ماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد صلى. قال القرطبي: فلعله استصحب النفي لسرعة عوده، يعني استصحب النفي لأنه ذهب والرسول لم يكن يصلي، ولما عاد ما وجده يصلي وكان سريعا، فكانت الركعتان سريعتين ربما. هذا احتمال قاله الإمام القرطبي في كتاب المفهم. القرطبي صاحب المفهم، المفهم شيخ القرطبي المفسر على فكرة، ليس هو ليس واحدا وإنما هما اثنان، القرطبي المفسر نعم غير القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم. قال: وقد روى عمر بن شبة في كتاب مكة عن علي بن بزيمة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال، وجلس أسامة على الباب، فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ حبوته فحلها. الاحتباء عارفين الاحتباء اللي منهي عنه في صلاة الجمعة، لأن الإنسان لما يحتبي ويضم قدميه لجلسة القرفصاء ثم يضمهما بيده، هذا الأمر يضع رأسه سينام، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فلما خرج وجد أسامة قد احتبى فأخذ حبوته فحلها، الحديث يعني. قال: فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يشاهد صلاة، فلما سئل عنها نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه، مثل قصر زمن اتيانه بالدلو، وفي كل ذلك نفي رؤيتي لا ما في نفس الأمر، وفي كل ذلك نفي رؤيتي لا ما في نفس الأمر، يعني كل ذلك يثبت أنه ينفي الرؤية لا ينفي الصلاة، فقد حدثت الصلاة بالفعل بمشاهدة بلال، أما أسامة فقد نفى علمه ولم ينفي الواقعة، لأن نفي الواقعة هذا خطأ. لماذا؟ لأنها قد وقعت بالفعل، والواقع لا يرتفع، مش كده ولا لا؟ الواقع وقع فلا يرتفع لا ينفى. قال: ومنهم من جمع بين الحديثين بغير الترجيح، وذلك بوجوه: الأول أن الصلاة المثبتة هي اللغوية والمنفية الشرعية، يعني الصلاة المثبتة هي الدعاء والمنفية الشرعية، هذا خطأ لأنه ركعتين مش كده ولا لا؟ صلى ركعتين. والثاني يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين، قاله المهلب شارح البخاري، قال ربما كان الدخول مرتين، مرة صلى ومرة ما صلاش، في المرة التي صلى فيها روى بلال الصلاة، والمرة التي لم يصلي فيها قالها أسامة لم يصلي فيها ربما. قال: وقال ابن حبان: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبرين في وقتين، فيقال الإمام ابن حبان قال ذلك في صحيحه: الأشبه عندي في الجمع أن يجعل الخبرين في وقتين، فيقال لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجتي التي حج فيها، لأن ابن عباس نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا. فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض. كلام جميل جدا، لأنه ساعتئذ سيجعلنا ننظر إلى رواية أسامة المثبتة فنقول هذا في الصفرة التي صلى دخل الكعبة وصلى، وهي التي أثبتها بلال وهي في فتح مكة. أما في حجة الوداع حينما دخل فأسامة كان معه أو رأى فوجده لم يصلي، فطارة أثبت الصلاة لأنها وقعت، وطارة النفاء لأنها لم تقع، وهذه كانت رحلة وهذه كانت رحلة أخرى. الكلام ده يبقى جميل جدا لأنه يجمع كل الروايات. لكن قال الحافظ ابن حجر وهذا جمع حسن، لكن تعقبه النووي بأنه لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع. لكن هل المسألة أن رواة السيرة يروون كل شيء حدث؟ ما المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يكون قد دخل في حجة الوداع ولم يذكر ذلك في الخبر؟ ربما يعني نقول الأمر كاحتمال كما قال الإمام ابن حبان، لكن الإمام النووي تعقب ذلك بقوله لا خلاف أنه دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع. لكن لم ينفي أحد، خلي بالكم من رواية حجة الوداع، أنه لم يدخل الكعبة، هم لم يذكروا أنه دخل، ولكن لم يوجد نفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل، واضح. قال ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح، وأما يوم حج فلم يدخلها، وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين، ويكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول. يعني هذا اقتراح آخر واحتمال ثاني أنه ربما دخل في عام الفتح الكعبة مرتين، وإن كان هذا بعيد، إلا أنه في نهاية الأمر أنه يرجح ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. وعلى ذلك هل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة نافلة، هل الصلاة التي صلىها نافلة يجوز أن يصليها فريضة أم لا؟ فالعلماء قالوا هل يجوز، طبعا الخلاف في مسألة هل يجوز صلاة النافلة في الكعبة أم لا هذا خلاف ضعيف جدا، والصواب أن الجماهير بالاستناد إلى هذه الأحاديث ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أجازوا الصلاة في جوف الكعبة، ولكن أجازوا الصلاة النافلة. أما هل تجوز صلاة الفريضة في جوف الكعبة أم لا، هذا الكلام فيه قولان لأهل العلم. قالت الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابي صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة. إذن مذهب الشافعية والحنفية وبعض المالكية وبعض الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابي أن صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة، وهذا رجحه من أئمتنا المعاصرين الشيخ السعدي وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتاب الشرح الممتع، وكذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز، وكذلك الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، وقالوا لا فرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، فطالما جازت صلاة النافلة فإن صلاة الفريضة جائزة. لماذا؟ لعدم الفارق، فألحقوا هذه بتلك، واضح. القول الثاني، هذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات العلمية أن صلاة الفريضة داخل الكعبة لا تصح، وهذا قال به من السلف ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح والإمام مالك والطبري وجماعة من الظاهرية، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك وفي مذهب الحنابلة، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والمسألة الخلاف فيها طويل، والشيخ الألباني ذكر شيئا من ذلك وذكر الراجح في كتابه الثمر المستطاب، وكذلك الشيخ ابن العثيمين في الشرح الممتع في المجلد الثاني، وكذلك الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء كابن باز وغيرهم. فالأمر كما تعلمون فيه خلاف، والراجح إن شاء الله أنه لا يوجد مانع من صلاة الفريضة داخل الكعبة المشرفة، وإن كان هذا الخلاف يعني غير عملي، لأن الناس لا يستطيعون الدخول الكعبة أصلا، لأن دخول الكعبة يعني هو أمر قاصر على يعني كبار القوم من الوزراء والحكام وأهل العلم الكبار جدا والقائمين على حجابة بيت الله الحرام وأمثال هؤلاء. أما بقية عامة الناس لا يستطيعون أن يصلوا فيها النافلة، فكيف يصلون فيها الفريضة؟ يعني الخلاف غير ذي أثر، غير عملي. نعم. الباب الثامن باب الصلاة في السفينة، وفيه الحديث 260، حديث واحد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة، ما ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأعطانا منه علما صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة الذين ما تركوا شيئا تحتاجه الأمة إلا وسألوا عنه، كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق، يعني إن خفت الغرق فصلي فيها على حسب ما يتيسر لك حتى لا تغرق. طبعا هذا الكلام عن السفينة المقصود به لما تكون مركب أو شيء من هذا القبيل، لكن الآن لما يكون المسألة سفينة عملاقة الإنسان سيصلي فيها قائما وقاعدا، ويعني سيقوم سيستطيع فيها أن يقوم ويركع ويسجد لأنه كأنه في شقتي أو في بيتي، فما الفرق؟ يعني هذه الجواري في البحر كالأعلام التي هي جبال رواسي من السفن العملاقة التي يذهب الناس فيها إلى الحج وإلى السفر وإلى كذا وإلى كذا وتحمل البضائع، هذه لا حرج في أن يصلي الإنسان فيها قائما. لكن إن كان الإنسان يصلي في مركب، هذه المركب يعني تتماوج به وتلعب بها الأمواج، وأراد أن يصلي فليصلي قائما إن استطاع إلا أن يخاف على نفسه الغرق. قال رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين. قلت وصححه الإمام الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 79 طبع الدار المعارف، الحديث ثابت وصحيح في صفة الصلاة. والشيخ الألباني بعد أن ذكر ذلك في صفة الصلاة قال ومثله الصلاة في الطائرة، كذلك الطائرة تجوز الصلاة فيها بنفس الحكم، لأن السفينة على الماء وليست على الأرض، والطائرة على هواء الأرض، فلا فرق. يعني تلحق الصلاة في السفينة بالصلاة في الطائرة لعدم وجود الفارق، هذه على الماء وهذه على الهواء، واضح؟ وكلاهما ليست على أرض يابسة. والحديث صححه كما رأيتم العلماء، والشيخ الألباني صحح الحديث. علق البخاري في صحيحه صلى جابر عن عبد الله ابن أبي عتبة قال صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد، أي على الشاطئ، يعني يستطيعون أن يوقفوا المركب ويصلوا على الشاطئ، ولكنهم ما فعلوا، فدل ذلك على أن من فعل ذلك يكون متكلفا. إذن هم كانوا متكلفين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون سفينة وفيهم ثلاثة كبار من كبار الصحابة، جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنه، راكبين سفينة صلوا فيها قياما في جماعة، يعني صلاة فرض، أمهم بعضهم، واحد منهم تقدم للإمامة وهم يقدرون على الجد الشاطئ، الجد اللي هو الشاطئ، يعني يقدرون على أن يوقفوا السفينة لأنها لم تكن يعني في لجة البحر، كانوا يستطيعون أن يقفوا على الشاطئ ليصلوا. فإذا هم الصحابة لم يكونوا من المتكلفين كما قال الله تعالى عن رسول عليه الصلاة والسلام وما أنا من المتكلفين، فما كانوا يتكلفون. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان مرتديا نعلا أو خفين أو جوربين وجاء وقت الوضوء لا يتكلف الخلع، وإذا كان حافيا لا يتكلف أن يلبس، فإنما كان على حالته، إن كان منتعلا مسح على النعلين، وإن كان داخلا في الصلاة وهو منتعل لا يخلع النعلين، وإذا كان حافيا لا يرتدي النعلين للصلاة، فكان لم يكن متكلفا وإنما على حسب ما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هم كذلك يصلون في السفينة على حسب الصلاة، تجوز في السفينة، نعم تجوز في السفينة، لا يقول لا الأفضل بقى أننا نركن وننزل نصلي، لا، ما فعلوا هذا. قال الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران. طبعا أنا قلت لكم المعلق الذي علقه البخاري، وهذا أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وإسناده صحيح كما قال الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، اللي هو خبر صلاة جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة في السفينة، هذا موجود في تمام المنة صفحة 322 322 في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون ابن مهران عن ابن عمر، وقال أي الحاكم على شرط مسلم، قال وهو شاذ بمرة. الحديث كما رأيتم صححه الشيخ الألباني في صفة الصلاة. قال الشوكاني الحديث يدل على وجوب الصلاة من قيام في السفينة، ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره. يبقى الراجح يا أخوانا إن الإنسان لو صلى في سفينة يصلي قائما، فإن لم يستطع يبقى متى يجوز له أن يصلي قاعدا؟ إن خاف على نفسه الغرق، يبقى أو كانت هناك أي عذر من الأعذار الأخرى، يبقى لا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غير، يعني أي عذر آخر غير الغرق من الممكن ندرسه ونشوف إيه هو بقى العذر ده، قد يكون مرض وما شاكل دوار وما شاكل ذلك. قال لأن مخافة الغرق تنفي عنه الاستطاعة، الذي يخاف الغرق غير مستطيع، واضح؟ قد يقول لا أنا الآن مستطيع، طيب ما أنت من الممكن أن تغرق، يبقى سيقول أمرك إلى الغرق، فإذا أنت غير مستطيع، لأن المستطيع هو الذي يفعل الشيء بدون ما يترتب عليه ضرر بالنسبة له. قال وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت من حديث ابن عباس إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال وهي أيضا عذر أشد من المرض، وهي أيضا عذر أشد من المرض اللي هو خوف الغرق، عذر أشد من المرض. قال وقد أخرج الدار قطني من حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا، كلمة أن هنا ساقطة عندي في نسختي طبعة ابن الجوزي، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. هذا الحديث قال وفي إسناد حسين بن زيد ضعفه ابن المديني والحسن، يبقى في الإسناد حسين بن زيد هذا ضعيف، وفي الإسناد أيضا ماذا قال والحسن بن الحسين العربي، الحسن ابن زيد ضعيف ضعفه ابن المديني، والحسن ابن الحسين العربي وهو متروك، ولذلك الحديث كما ترون ضعيف جدا لأن فيه متروك يبقى ضعيف جدا. لكن هل هذا هو الحديث الوارد في الموضوع؟ أبدا، هناك حديث لعمران بن حسين كنا ذكرناه في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يبقى تصلي على جنبك. إذن هذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي أورده الإمام الشوكاني فهو حديث ضعيف جدا. قال وقال النووي رحمة الله عليه هذا حديث ضعيف وأخرج البزار والبيهقي في المعرفة من حديث جابر مرفوعا بلفظ صلي صلي. وطبعا هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده، وقال صاحب مجمع الزوائد الحافظ الهيثمي رواه البزار وأبو يعلى بنحوي ورجال البزار رجال الصحيح حديث جابر يقول ماذا؟ صلي على الأرض إن استطعت، صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. قال أبو حاتم الصواب أنه موقوف ورفعه خطأ. إذن هذا الحديث صوابه أنه موقوف على جابر ابن عبد الله الأنصاري كما قال أبو حاتم رحمة الله عليه. الباب التاسع باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر. يبقى تكلمنا عن الصلاة في جوف الكعبة والصلاة في السفينة، واضح؟ ويلحق بالصلاة في السفينة الصلاة في الطائرة. قال باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر، لعذر يصلي الفرض ليست النافلة، النافلة تصلى بدون عذر، النافلة تصلى بدون عذر. لماذا؟ لأن الإنسان مسافر يريد أن يصلي، نقول له كلما أردت أن تصلي نافلة قف وانزل وصلي، إذا معنى ذلك أنه سيقول سأتأخر، فإذا أنا أركب ولا أصلي. فرب العالمين فتح له بابا عظيما من الخير، أنت مسافر يعني السماء فوقك والأرض تحتك وليس معك أنيس وتسافر، أو يكون معك الأنيس ولكن يعني مهما تكلمتم مع بعضكم البعض فإن الإنسان سيصب الملل والركوبة طويلة، قد يسافر الإنسان أياما وأسابيع، فلماذا لا يستغل هذا الوقت في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فلتصلي، والأعمال التي ستعملها والحركات ستكون سهلة جدا بالنسبة لأنك راكب، كل الذي سفأ الله أكبر، والركوع إيماء والسجود إيماء أكثر بنا أو على الراحلة وانتهى الأمر. فإذا المسألة تخفيف هذا يفتح بابا من الرحمة والخير للناس عظيم بالذات المسافرين، فيصبح المسافر في معية الله تبارك وتعالى، ونحن في حاجة إلى معية الله عز وجل. فقال هنا عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلتهم والسماء من فوقهم، انتهى إلى مضيق مكان ضيق هو وأصحابه وكان يركب الراحلة والسماء من فوقهم. كلمة السماء من فوقهم ما معناها؟ يعني السماء تمطر، كلمة السماء ما السماء من فوقنا دائما في كل وقت، ولكن المقصود بكلمة السماء يا أخوانا وهنتكلم عن كلمة يعني هذا الأمر من باب المجاز، يعني المراد بالسماء هنا المطر، وهذا أمر معروف عند أهل اللغة سيذكره المصنف إن شاء الله في شرح الكلمة. قال والسماء من فوق والبلة من أسفل، البلة عن الأرض أصبحت طينا مبلولة بللا شديدا فأصبحت طينا، البلة بكسر الباء وتشديد اللام المفتوحة، والبلة من أسفل منهم، من أسفل منهم مياه تسقط عليهم من فوق والأرض فيها طين ومبلولة. فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي. قال الحديث أخرجه أيضا النسائي والدارقطني، وقال الترمذي حديث غريب. كلمة غريب عند البخاري عند الإمام الترمذي بمعنى ضعيف، إذا الترمذي ضعف الحديث. قال تفرد بي عمر ابن الرماح وثبت ذلك عن أنس من فعل، يعني الأمر ثابت عن أنس من فعل أنس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وصححه عبد الحق وحسنه النووي، النووي قال في المجموع إسناده جيد، وضعفه البيهقي، وهذا هو الحق أن الحديث ضعيف وليس بصحيح، لأن البيهقي قال في السنن الكبرى وفي إسناد ضعف ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب خبره، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف، يعني يحتمل أن يكون ذلك كان في شدة الخوف. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام وعمر بن عثمان لا تعرف حاله، وكذلك أبوه عثمان. وراجع مسند الإمام أحمد فقد حرر المحققون وبينوا ضعف الحديث، وكذلك ضعف الحديث الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. يبقى الحديث ضعيف. قال: وهو يدل على ما ذاب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع. ما هو الذي ثبت بالإجماع؟ الصلاة على السفينة، صلاة الفريضة في السفينة التي صحت بالإجماع، وليس صلاة الفريضة على الراحلة. وإنما القياس هو اللي بيقيس به، فبيقول كما تصح صلاة الفريضة على السفينة بالإجماع فكذلك نقيس ونقول إنه تجوز صلاة الفريضة على الراحلة. وهذا وهو ما ذاب إليه البعض، ليس فيه إجماع، وإنما يستدل بالإجماع على الصلاة في السفينة. فقال: وهو يدل على ما ذاب إليه البعض من صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع. لأنه لو كانت تصح صلاة الفريضة على الراحلة بالإجماع لما كان الذاهبون إلى ذلك البعض، وإنما كان الأمر إجماعا. واضح؟ عشان بس الكلمة مهمة. قال: ويعارض هذا حديث، يعارض هذا الذي ذكرناه حديث عامر بن ربيعة الآتي، وستعرف الكلام على ذلك هنالك. يعني حديث عامر بن ربيعة اللي هو رقم 22 بعد 600 اللي جاي على طول، اللي هو عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي يسبح. يسبح يعني ايه؟ يصلي النافلة، يتسمى التسبيح. يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. متفق عليه. يبقى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الصحيحة أنه لم يكن يصلي على الراحلة في الإيه؟ في الفريضة، وإنما الذي جاء في الفريضة هنا حديث إيه؟ غير صحيح. واضح؟ فقال: ويعارض، يعني هذا الحديث إن كان ضعيفا فهو يعارض، يعني ليس ضعيفا في الإسناد فقط، وإنما كمان متنه معارض للحديث الصحيحة. ويعارض هذا حديث عامر ابن ربيعة الآتي، وستعرف الكلام على ذلك هنالك، يعني لما يذكر الحديث. قال: وقد صحح الشافعي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط التي ستأتي، يعني إن شاء الله فيما بعد. قال: وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، لأن أنت لو صليت على النافلة، لو صليت على الراحلة في الفريضة هتمشي حسب إيه؟ اتجاه الراحلة. ما هو هذا الذي جاز لك، يعني هذا الأمر حدث فيه من رب العالمين تخفيف ذلك، تخفيف من ربكم ورحمة، إن صلاة النافلة تصلي حيث ما اتجهت بك الراحلة. يعني مثلا أنا متجه عكس القبلة، لو كانت الصلاة النافلة على الراحلة يشترط فيها أن نصلي متجهين للقبلة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ معناه أننا لن نصلي، لأني وإلا سأتجه إلى عكس اتجاه رحلتي، أنا رايح اسكندرية لا رايح أسوان، مش كده ولا إيه؟ يبقى لازم، يبقى معنى ذلك إن أنا مفروض علي ألا أسافر إلا في اتجاه القبلة. يبقى الأمر في أين التخفيف؟ إنك أنت هتصلي ورب العالمين يسقط عنك فرضية الاتجاه إلى القبلة، تمام؟ فتبقى متجه إلى الشمال ومثلا القبلة في الجنوب في ظهرك وأنت عكس القبلة وبتصلي، والأمر هذا من تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى، وهذا جاء في قول الله تبارك وتعالى، أو جاء هذا تأويل لقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله في صلاة النافلة. لكن الفريضة الإباء هنا. وحكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الإجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة، لأنك لو صليت على الراحلة لن تتجه إلى الفريضة، وعندنا إجماع على عدم جواز ترك الاستقبال في الفريضة. ترك الاستقبال يكون في النافلة، لكن الفريضة لا، الفريضة أقف وانزل صلي. قال الحافظ: لكن رخص في شدة الخوف. واحد يقول: طيب ولكن في الفريضة وإحنا بنقاتل العدو، ولو حدث في صلاة الخوف وكانت العدو في اتجاه القبلة هنصلي مفيش مشكلة صلاة الخوف، لكن لو كانت القبلة عكس وجود العدو يبقى هنعطي العدو ظهورنا لنصلي صلاة الخوف؟ لا طبعا، مش كده ولا لا؟ فيبقى هنا يسقط في الخوف الشديد وليس في اي خوف، والا سنقسم الجيش الى قسمين ويتجه الجيش الذي يصلي الى القبلة كما جاء تأويلا لتفسير آية سورة النساء، مش كده؟ فقال هنا لكن رخص في شد، مش أي خوف، في شدة الخوف رخص أن تترك لاستقبال للقبلة. وحكى النووي أيضا الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة، بس هل هذا الإجماع إجماع حقيقي أم عدم علم بالمخالف؟ ودايما الذين يذكرون الإجماع في قضايا الفروع يكون قصدهم بذلك عدم العلم بالمخالف. وتأتي كلمة الإمام أحمد لعله مختلفوا، ما يدريك لعله مختلفوا. فقال وحكى الإمام النووي أيضا الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها أودج أو نحو جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. يعني معنى ذلك أنه يجيز ذلك في مذهب الشافعية بشرط أن يفعل كما يفعل في السفينة، يعني يستطيع أن يقف على الدابة، وهذا لن يكون إلا إن كان في داخل هودج. الهودج ده صندوق يكون محمولا على الدابة، فيستطيع من خلاله أن يقف ليصلي ويركع ويسجد وما شاكل ذلك. لكن لو وقف على الدابة بدون هودج هيقع. وغير بالك على الواحد عشان يقف على ظهر جمل هذا محتاج يعني إمكانات خاصة. فقال فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج أو نحو جازت الفريضة على الصحيح من مذهبنا. فإن كانت سائرة لم تصح، فإن كانت يعني سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. وقيل تصح كالسفينة، لأن أيضا حتى لو الهودج ويتحرك هيقع الإنسان، مش كده ولا إيه؟ لكن قال له واقف يعني على هودج. واحد يقول طيب ولماذا يصلي؟ طيب ما ينزل على الأرض يصلي طالما الدابة واقف. نقول ربما كان هناك شيء لا يستطيع الإنسان أن ينزل ليصلي عليه، في مكان مثلا نجس، أو كان مثلا في طين شديد، أو مطر شديد، أو وحلة وما شاكل ذلك. فقال فإن كانت سائرة لم تصح، يعني مشي الجمل ماشي أو الفرس لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي. وقيل تصح كالسفينة، فإنه تصح فيها الفريضة بالإجماع يعني قياسا عليها. قال ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقاء الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزم إعادتها لأنه عذر نادر. يعني واحد يركب مع مجموعة ولو نزل لكي يصلي هيتوه منهم في الصحراء، فهذا من باب الضرر، فالشريعة جاءت لرفع الضرر، مش كده ولا لا؟ فهذه المفسدة التي قد يتعرض لها والضرر. لا يقول لا أنا أنزل ورزقي على الله وربنا يحميني وتوكل على الله، لا اعقلها وتوكل. يبقى ماذا يفعل؟ يصلي على الدابة. فقال ولو كان في ركب يعني جماعة وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقاء الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان ويلزم إعادتها، يبقى يصلي في وقتها ولكن يلزمه أن يعيد الصلاة لأنه عذر نادر، انتهى. قال والحديث يدل على جواز صلاة الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتقصيصها. طبعا الإمام الشوكاني يتكلم على كون الحديث صحيح، يعني لو كان الحديث صحيحا يبقى هذه الشروط لا قيمة لها، مش كده ولا لا؟ هذه الشروط لا قيمة لها. فيقول الحديث يدل على جواز الصلاة صلاة الفريضة على الراحلة، ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا لأن هذه الشروط تدل عليها عمومات، والحديث خاص في حالة نزول الأمطار وفي حالة وجود بلل في الأرض وطين، واضح؟ قال ولا دليل يدل على اعتبار تلك الشروط إلا عمومات يصلح هذا الحديث لتخصيصها، العمومات التي تفرض على الإنسان أن يتجه للقبلة في جميع صلواته، تمام؟ هذه عمومات. لكن هذا الحديث إن صح يصلح لتخصيصها، فحينئذ يبنى العام على الخاص. قال وليس في الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الأرض، فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة في السفر لمن حصل له مثل هذا العذر، وإن لم يكن في هودج إلا أن يمنع من ذلك إجماع ولا إجماع قلت أو يمنع من ذلك عدم صحة الحديث، مش كده؟ قال فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازلا. قلت بالرجوع إلى كلام الإمام الترمذي لم نجد أن هذا كلاما للترمذي، يعني لما رجعت للترمذي وجدت الترمذي يقول بعد روايته للحديث روايته للحديث قال وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابك. يبقى هنا إيه ده فعل مين؟ أنس. وقال الإمام الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. واضح الكلام؟ لكن الشيخ الشوكاني هنا بيقول إيه فقد روى الترمذي في جامعه عن أحمد وإسحاق أنهما يقولان بجواز الفريضة على الراحلة إذا لم يجد موضعا يؤدي فيه الفريضة نازل. هذا فقه تفقها، يعني هذا الكلام قاله يعني يفهم، لكن هل هو نص كلام أحمد وإسحاق؟ لا، يعني مش ليس نص كلام الإمام الترمذي، لأنه هنا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن من نظر إلى هذا الكلام ربما ظن أن الترمذي قال هذا نصا، لا، كلام الترمذي بالنص. وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دبتي، ده تكملة بقى كلام الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. الكلام ده في المجلد الثاني صفحة 268 في النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قلت لنا فلعل هذا الكلام الذي قاله نقلا عن الترمذي كلام العراقي في شرحه على الترمذي والشوكاني ينقل عنه، فظن الشوكاني أنه من كلام الترمذي والله أعلم، لأنه بيقرأ كلام العراقي في شرحه للترمذي، فربما ظن أن هذا كلام الترمذي فنقله. وهو كلام مين؟ العراقي. هذا ظني، والعراقي ليس تحت هذه، لأنه ليس موجودا شرح العراقي على الترمذي. شو بقى بعد منه أقول إيه؟ ورواه العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي، يبقى الكلام نقل عن مين؟ عن العراقي. فالترمذي لم يقل هذا، هذا كلام مين؟ العراقي، عشان بس نبقى واخدين بالنا. قال قوله والسماء، يبدأ بقى يشرح الايه مفردات الحديث. قال والسماء من فوقهم، فاكرين لما قلنا السماء بمعنى المطر، قال المراد بالسماء هنا المطر، السماء هنا المقصود بها المطر. ورواية الترمذي بقى لو رجعنا لها واضحة، فإن رواية الترمذي بتقول يا إخوانا وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم. يعني هنا الإمام ابن تيمية الجد لما ذكره ما قالش فمطروا، تمام، قال والسماء من فوقهم، لكن رواية الترمذي بالنص وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، تمام كده. يبقى جاءت كلمة السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم تفصيل لقصة المطر، واخد بالكم. قال والسماء من فوقهم، المراد بالسماء هنا المطر. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يعني إيه بيت الشعر ده؟ إذا نزل السماء يعني المطر بأرض قوم رعيناه. يعني إيه رعيناه؟ رعيناه الماء لا يرعى، إنما اللي يرعى الايه النبات، بنرعى النبات، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اللي بيرعى النبات والنبات علاقته بالمطر، المطر سبب له، مش كده ولا لا؟ سبب في اخراج او في ظهور النبات، ومن اجل ذلك سمي النبات غيثا، والعرب يقولون عن النبات نفسه انه ايه غيث، لان الغيث هو سبب لايه لنبت، الغيث هو المطر سبب لنبت النبات وظهور النبات ووجوده. ولذلك بيذكر العلماء هذا الكلام في المجاز المرسل أما بيتكلموا عن علاقات العلاقات، فيقول لك علاقة السببية، فحينما يطلق لفظ السبب ويراد به هنا المسبب، فيقول هنا رعينا الغيث والمقصود رعينا النبات، فهذا علاقة العلاقة العلاقة هنا إيه؟ السببية في المجاز المرسل هنا، لأنه أطلق لفظ السبب، السبب هنا المطر، مش كده ولا لأ؟ وأريد به المسبب اللي هو الإيه؟ النبات. فقال رعيناه إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، رعينا النبات الذي هو مسبب عن نزول المطر، وإن كانوا غضابا يعني غضب عنهم. يعني لا نستأذنهم. يعني لو نزل السماء يعني معنى الكلام الشعر ده فتوة بيتكلم كده بقول لك كده ان احنا فتوات واقوياء والناس بتخاف مننا. فاذا نزلت الامطار في ارض غير ارضنا وارضنا مجدبة ناخد المواشي بتاعتنا ونروح عندهم نرعى في الكلأ عندهم غضب عنهم وان كانوا غضابة بلطجة. واخدين بالكم ولا لا؟ بقول العرب كانوا يتمدحون بالايه بالقوة في مثل ذلك. قال الجوهري امام من ائمة اللغة صاحب كتاب الصحاح اللي اختصر منه كتاب ايه مختار الايه الصحاح. كان اخواننا دايما يقول لك حتى مدرسين اللغة العربية مختار الصحاح مختار الصحاح المختار من كتاب الصحاح للجوهري. قال وقال الجوهري يقال ما زلنا نطأ في السماء حتى أتيناكم. ما زلنا نطأ في السماء يعني ما زلنا احنا جايين والله واحنا المطر عمالة تنزل علينا وبنخوض في الطين لغاية ما جينا لكم. يقال ما زلنا نطأ في السماء يقصد بالسماء ايه المطر. قال والبلة بكسر الباء الموحدة. الموحدة يعني نقطة واحدة. وتشديد اللام قال الجوهري البلة بالكسر النداوة. ولكن طبعا ليست نداوة خفيفة يعني الندية كده لا يعني المسألة الأرض بقت مطينة. قال المصنف رحمه الله شيخ الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام وقال المصنف رحمه الله وإنما ثبتت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما اليسير فلا. يعني الإمام ابن تيمية الجد ومن علماء الحنابلة الكبار يقول يستدل بهذه القصة وبهذا الحديث الضعيف على إن هناك رخصة إذا كان الضرر بينا ومتحققا. فإما إن كان الضرر يسيرا فلا يجوز أن تصلى الفريضة على الدابة. قال روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. فهذا يدل على أن هذا كان يسيرا هذا كان يسيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين. قال وسيأتي حديث ابن الشوكاني قال سيأتي حديث أبي سعيد يعني الذي استدل به هنا الإمام ابن تيمية بطوله في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من كتاب الاعتكاف. طبعا الحديث ده خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أن ليلة القدر ستتحقق في هذا العام ومن علاماتها أنه ينزل مطر ويسجد صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. فلما كانت هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان نزلت الأمطار وطبعا كانت السقف سقف المسجد من جريد فنزل الماء والأرض طبعا كما نعلم أنها لم تكن مفروشة فأصبح التراب الذي كانوا يفترشونه ويصلون عليه أصبح طينا. فلما سجد النبي قام والطين في وجهه فعلموا أن هذه هي ليلة القدر الليلة السابقة لأنه كان في صلاة الفجر. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهتي. هذا متفق عليه. لكن هل هذا الحديث يستدل به في مواجهة ما سبق؟ ما سبق بيتكلم عن إن الإنسان اشتدت الأمطار وهو يركب الراحلة فصلى لكن هذا نزلت عليه المطر وهو في المسجد فهذا الحديث لا علاقة له بهذا. وذلك قال الشوكاني واستدلال المصنف على تقييده لجواز صلاة الفريضة على الراحلة بالضرر البين بحديث أبي سعيد غير متجه لأن سجوده على الماء والطين كان في الحضر لم يكن مسافرا وكان معتكفا يعني في المسجد على أنه لا نزاع أن السجود على الأرض مع المطر عزيمة فلا يكون صالحا لتقييد هذه الرخصة إضافة إلى أن الماء نزل عليه في أثناء الصلاة وواضح نعم. خلاصة الأمر أن الحديث غير صحيح ومع ذلك بالفعل لو كان أناس مسافرين ونزلت الأمطار ولا يستطيعون أن ينزلوا على الأرض بالفعل ماذا يفعلون؟ الأمر فهنا من الممكن أن يكون يعني واضح ومن الممكن أن يتجهوا حتى يخرجوا من هذا الأمر يقفوا ويتجهوا إلى القبلة وهم على رواحلهم. فقضية استقبال القبلة هي اللي عليها الإشكالية خلي بالكم قضية استقبال القبلة هي اللي عليها الإشكالية الكبيرة. طب هذا بالنسبة لي لأني لا أريد أن أقطع سفري من أجل أن أصلي قيام ليل أو أتنفل فأصلي وهي متجهة بي عكس القبلة لكن الفريضة قف واتجه بها إلى القبلة وقفوا وصلوا واقفين فوقه يعني جالسين على الرواحل حتى تنتهوا من صلاتكم متجهين للقبلة ثم بعد ذلك إذا انتهيتم من الصلاة فاتجهوا إلى وجهتكم في السفر، والأمر لن يأخذ وقتا طويلا. الحديث 22 بعد 600، وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلتي يسبح، أي يصلي صلاة النافلة، يومئ برأسي قبل أي وجهة، توجه، يعني أي جهة من الجهات حتى ولو عكس القبلة، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. إذا جاء وقت الصلاة المكتوبة ينزل ويصلي مع إخواني. قال: وفي الباب، هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في المسند. قال: وفي الباب عن جابر عند البخاري وأبي داود والترمذي وصححه، وعن أنس عند الشيخين وأبي داود والنسائي، وعن ابن عمر عند أبي داود والنسائي، وهو حديث نصه عند ابن عمر، عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. خذوا بالكم، وهذا الحديث صحيح، وأخرجه البخاري من فعل ابن عمر، وأخرجه مسلم عنه أي عن ابن عمر مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائي، وعن أبي سعيد عند أحمد، وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار، وفي إسناد ضرار بن سرد وهو ضعيف، ولكن الحديث يتقوى بالطرق التي جاء منها، لأنه كما ترون جاء من طرق متعددة. وعن شكران عند أحمد، شكران صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في مسلم ابن خالد الزنجي، ضعفه أحمد وغيره، ووثقه الشافعي وابن حبان وأبو أحمد ابن عدي. قال: وعن شكران عند أحمد، وفي إسناده مسلم ابن خالد، وثقه الشافعي وابن حبان وضعفه غير واحد. الشيخ الشوكاني بيختصر كلام صاحب مجمع الزوائد، ورواه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط، في الكبير والأوسط بسند أيضا ضعيف. وعن الهرماس عند أحمد أيضا بسند ضعيف، قال: وفي إسناد عبد الله ابن واقد الحراني مختلف فيه، قال عنه أبو قتادة متروك، قال عنه البخاري والنسائي متروك، وقال أبو زرعة والدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم ذهب حديثه. وعن أبي موسى عند الإمام أحمد بسند ضعيف أيضا، قال: وفي إسناد يونس ابن الحارث، وثقه ابن معين في رواية عنه وابن حبان وابن عدي، وضعفه أحمد وغير واحد، ورواه الطبراني في الأوسط. والحديث بعد أن ذكر هذه التخريجات يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر، الحديث يدل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده، قبل جهة المقصد حتى ولو كان عكس القبلة، وهو إجماع. هذه مسألة مجمع عليها في صلاة التطوع كما قال النووي، إجماع كما قال النووي رحمة الله عليه، والعراقي والحافظ وغيرهم. إذا نقل الإجماع النووي والحافظ العراقي وكذلك الحافظ ابن حجر وغير هؤلاء أنه مجمع على جواز صلاة التطوع على الراحلة للمسافر على هذه الهيئة، ويتجه إلى جهة سفره حتى وإن كانت عكس اتجاه القبلة. قال: وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر. طيب هذا في السفر بإجماع، طيب وفي الحضر لو كان الواحد ينتقل من مكان إلى مكان، مثلا ماشي بينتقل من منطقة مثلا المعادي إلى منطقة حلوان التبين المرج في داخل البلد بدون سفر ويركب ركوبته، فماذا يفعل؟ هل يجوز أن يصلي عكس القبلة صلاة النافلة؟ الكلام في النافلة. قال: وإنما الخلاف في جواز ذلك في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر. قال ابن حزم في كتاب المحلى: وقد روينا عن وكيع عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا النخعي كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عموما في الحضر والسفر، يعني الذين قيدوا الأمر وقالوا في السفر فقط، فلماذا حجبوا هذه الرحمة عن الناس ولماذا حجروا واسعا؟ ماذا يعني مقصود كلام الإمام ابن حزم؟ قال النووي: وهو محكي عن أنس بن مالك، يعني أنس بن مالك حكي عنه أنه يصلى النافلة على الراحلة في السفر وفي الحضر على السواء. قال العراقي: استدل من ذاب إلى ذلك، أي إلى جواز الصلاة على الراحلة في الحضر وفي السفر، ذلك يعود على الصلاة في الحضر والسفر. قال: استدل من ذاب إلى ذلك بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر. قال: وهو ماشي على قاعدتين، وهو ماشي على قاعدتين في أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل منهما. يعني إذا جاءت روايات بتقول سفر وروايات أخرى جاءت مطلقة، فلا يحمل المطلق على المقيد وإنما يعمل بالاثنين بل يعمل بكل منهما. قال: فأما من يحمل المطلق على المقيد، وهم جمهور أهل العلم جمهور العلماء، فحمل الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر. انتهى كلام الحافظ العراقي رحمة الله عليه في شرح الترمذي. قال الإمام الشوكاني: وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل. بقى هننتقل هنا المسألة أخرى، يعني في الأول الأمر كان وارد، فقالوا طيب السفر ولا الحضر، وقع الخلاف وكما رأيتم وذكرنا أقوال أهل العلم. ثم الذين قالوا طيب في السفر فقط، طب السفر الطويل ولا السفر القصير بما يفرق بينهما؟ قالوا: السفر الطويل والذي تقصر فيه الصلاة، والسفر القصير والذي لا تقصر فيه الصلاة. وإن كان الراجح أن أي سفر تقصر فيه الصلاة، فبناء عليه أي سفر مطلق السفر يصلي الإنسان النافلة على الراحلة أيما اتجهت به. قال: وظاهر الأحاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق بين السفر الطويل والقصير، وإليه ذهب الشافعي وجمهور العلماء. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو محكي عن الشافعي ولكن حكاية غريبة، وذهب إليه الإمام يحيى. قال: ويدل لما قالوا ما في رواية رزين على وزن فعيل من حديث جابر بزيادة في سفر القصر، فإن صحت هذه الزيادة وجب حمل ما أطلقته الأحاديث عليها لو صح. قال: وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب الذي يركب، وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة. يعني لو كان واحد ماشي على رجل مسافر، هل يجوز له أن يتنفل وهو ماشي متجها عكس القبلة ولا لا؟ فقال: وظاهر الأحاديث أن الجواز مختص بالراكب، وإليه ذهب أهل الظاهر وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. وقال الأوزاعي والشافعي إنه يجوز للراجل، الراجل اللي هو إيه؟ ماشي على رجليه، يأتوك رجالا. ولذلك قال الشافعي في الأم: إذا كان المسافر ماشيا لم يجزه أن يصلي حتى يستقبل القبلة في الأول فيكبر، ثم ينحرف إلى جهته فيمشي. يبقى في الأول يبتدئ يتجه للقبلة، بعد أن يكبر يبدأ يتجه إلى وجهته، ثم ينحرف إلى جهته فيمشي. فإذا حضر ركوعه لم يجزه في الركوع ولا في السجود إلا أن يركع ويسجد بالأرض. جاء وقت الركوع اركع، ما انت ماشي ايه المشكلة؟ اركع، مش تركع وانت ماشي، يعني اركع والسجود تسجد، واخد بالك؟ لانه لا مؤنة عليه في ذلك، فهي على الراكب. المؤنة ينزل ويربط الجمل لحسن يجري منه، او بعكس الماشي لا مؤنة عليك. ده كلام الامام الشافعي في كتاب الام. قال المهدي في البحر، اللي هو البحر الزاخر، والمهدي من علماء الزيدية، وهو قياس المذهب، يعني كلام الإمام الشافعي والأوزاعي قياس المذهب، واستدلوا بالقياس على الراكب، فقاسوا الراجل على الراكب. قال الشوكاني: وظاهر الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح في حديث الباب وغيره، بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، وقد تقدم الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين. هنا بقى الإمام الشوكاني هيتكلم ويقول كلام جميل جدا، بس هذا الكلام يكون جميل بشرط صحة الحديث، لكن ضعف الحديث يبقى هذا الكلام كعدمه، لكن يبقى قاعدة. فقال: ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، وعدم علمي لا يستلزم العدم. هنرجع لنفس القاعدة، فالذين إن صح الحديث، إن صح الحديث أي بقى ماذا نفعل مع حديث عامر بن ربيعة وابن عمر لما قالوا لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، نقول هؤلاء نفوا ما علموا، وهذا أثبت ما علم، والمثبت مقدم على الناس. هذه القاعدة، واضح الكلام؟ ولا نلجأ للترجيح بين النصوص، بأن النصوص التي تكلمت عن نفي الصلاة على الراحلة في المكتوبة كانت في الصحيحين، والحديث الآخر في غير الصحيحين، فنرجح بهذا. الإمام الشوكاني بيرد على من يقول ذلك، فماذا قال؟ قال: ونفي فعل ذلك في المكتوبة وإن كان ثابتا في الصحيحين وغيرهما، لكن غاية ما فيه أنه أخبرنا النافي بما علم، النافي الذي روى أصحاب الصحيحين له أخبرنا بما علم، وعدم علمي لا يستلزم العدم، كما قلنا إن عدم العلم لا يفيد العلم بالعدم، صح؟ قال: فالواجب علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه غيره، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل شيئا ويراه بعض الناس وإن غاب علمه عن كثير من الملازمين له. قال: لأن من علم حجة على من لم يعلم، والصحابة لم يكونوا يكذبون. قال: وكثيرا ما يرجح أهل الحديث ما في الصحيحين على ما في غيرهما في مثل هذه الصورة، وهو غلط أوقع في مثل الجمود، فليكن منك هذا على ذكر. قلت: هذا إن كان الحديث صحيح، ولكنه غير صحيح كما سبق. فإن كان صحيحا فكلام الشوكاني قاعدة طيبة جدا، لأن حتى وإن صح الحديث فهؤلاء نفوا ما علموا، أو نفوا عن نفسهم العلم بالأمر، وغيرهم أثبت، فلا حرج إن كانوا هم قد روى نفيهم أصحاب الصحيحين وأثبت ما أثبته الآخر الذي علم أحد من رواة الكتب الأخرى غير البخاري ومسلم. ويبقى المثبت مقدم على النافي على العموم بشرط أن يصح السند، واخدين بالكم ولا؟ تمام كده. قوله يسبح أي يتنفل، كلمة يسبح على الراحلة يعني يتنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء، يقال كان يصلي السبحة، السبحة يعني إيه؟ صلاة الضحى أو صلاة النافلة عموما، وكانت يعني تذكر دائما عن صلاة الضحى. هي تنفل، والسبحة بضم السين وإسكان الباء سبحة النافلة. قاله الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح الإمام مسلم. قال: وإطلاق التسبيح على النافلة مجاز، والعلاقة الجزئية والكلية، لأنه جزء وكل، مش كده ولا لا؟ فالتسبيح جزء الايه؟ الصلاة، تمام؟ التسبيح جزء الصلاة، والصلاة جزء من التسبيح، فممكن يكون التسبيح أعم من الصلاة، والصلاة تكون أخص، وتكون الصلاة أعم والتسبيح جزء منها. قال: أو اللزوم، لأن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه، لأن العلماء حينما يتكلمون في قضية المجاز يبحثون عن العلاقة، تمام؟ ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.